يسر شبكة زيزم الصوتية أن تقدم لكم. اللهم اشف أخانا الغالي وحبيبنا فيك أبو البراء. يا ربنا استجب لعبادك فما نحن ندعوك أن تشفيه وتعيده إلى أهله وإلى إخوانه وإلى إخوانه وإلى غرفة درب البلاد وهو بتام الصحة والعافية والأجر يا رب العالمين. اللهم ارجع إلينا أخونا أبو البراء إلى أهله وأرضه وبيته سالما كي يرفع رايتنا لا إله إلا الله. اللهم اشفه وعافه اللهم اشفه وعافه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي أخانا أبو البراء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي أخانا أبو البراء. اللهم اشف أخانا أبو البراء. اللهم اشف أخانا أبو البراء. اللهم اشف أخانا ورده إلينا معافى. اللهم اشفه يا ربنا. اللهم اشف أخانا أبو البراء عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم اشف أخانا أبو البراء. اللهم اشف أخانا أبو البراء. اللهم اشف أخانا أبو البراء. اللهم ارجع أخانا أبو البراء إلى بيته وأهله وأرضه سالما معافى كي يرفع كلمة لا إله إلا الله. اللهم رد أبو البراء إلى أحبابه. اللهم رد أخانا أبو البراء إلى أحبابه. اللهم رده إلينا سالما. اللهم رده إلينا سالما. اللهم رده إلينا سالما. اللهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف أخانا أبو البراء. اللهم اشف أخانا أبو البراء ورده إلينا سالما غير